أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي تفكرنا ودراستنا لخواتيم سورة البقرة وجدنا اسمين من أسماء الله الحسنى، فبدأنا باسم الله تعالى المولى والولي ودرسناه، وبقي لنا اسم الله تبارك وتعالى القدير. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فقلنا إن اسم الله تبارك وتعالى القدير يدرس على نفس القواعد اللي اتفقنا عليها ودرسنا عليها الأسماء من قبل. أول تنبيه أن اسم الله تعالى القدير جاء بثلاثة أبنية من الأبنية العربية في القرآن الكريم، جاء بالقدير وجاء بالقادر وجاء بالمقتدر وجاء بالمقتدر. فالمادة الأصلية أو الفعل الأصلي هو قدر، قاف ودال وراء. هذه المادة جاء منها في أسماء الله الحسنى اسم الله القادر، وهي على وزن فاعل من الفعل الثلاثي قدر، قدر فهو قادر. وجاء منها وزن فعيل قدر فهو قدير، وفعيل هنا بمعنى فاعل لكن فيها المبالغة، يعني فاعل بمبالغة. وده كثير جدا، وأغلب ما جاء على وزن فعيل من أسماء الله تعالى الحسنى هو بمعنى فاعل، فتقول سميع بصير عليم حكيم، كلها فعيل بمعنى فاعل في جناب الله تبارك وتعالى. فكذلك جاءت هذه الصيغة، هذا البناء، قدير بمعنى قادر بالمبالغة. ثم جاء من الفعل الخماسي، من الفعل الخماسي قدر ثلاثي، الخماسي المزاد بالهمزة والتاء، اقتدر، اقتدر يعني افتعل، يبقى فعل قدر وافتعل اقتدر، فاقتدر ده خماسي. فالفعل الخماسي يزيد عن الفعل الثلاثي بايه؟ بحرفين، يبقى يزيد في المعنى على طول كده. القاعدة اللي احنا تعلمناها ان زيادة المبنى تفيد زيادة الايه؟ ها؟ المعنى. فقدر غير اقتدر، فاقتدر فيها مبالغة بالنسبة لقدر، الفعل اقتدر يعني فيها المبالغة وفيها بلوغ غايات لا تبلغ بقدر، لا تبلغ بقدر. اسم الفاعل من الخماسي اقتدر مقتدر مفتعل، وهذا جاء في القرآن الكريم في مواضع محددة، منها في سورة الرحمن، وفيها غاية المبالغة. هتجد المواضع اللي جاء فيها اسم الله المقتدر كما إن شاء الله نوصل في الدراسة، هتلاقيها مواضع خاصة، يعني مواضع متعلقة بالآخرة بالجنة، يعني في بيان الإيه، منتهى القدرة الإلهية. فهي دي الثلاث أبنية، هذه هي أبنية الثلاثة التي جاءت بها الأسماء الحسنى في من الفعل قدر أو من المادة قدر. يبقى عندك القادر، القدير أبلغ، المقتدر أبلغ وأبلغ. بداية يعني احنا لسه ما عرفناش، لسه ما درسناش معنى قدر ايه، او المعنى اللي احنا بنتكلم المبالغات اللي فيها لسه ما عرفناش، لكن هي في عموما احنا بنتكلم دلوقتي في ايه، في هذه الابنية وما تدل عليه. المادة دي أصلا في كلام العرب في الأشياء المدركة بالحس يعني بالعين وبأدوات الإدراك الحسية، المادة دي بتدور على مجموعة معاني. يعني مثلا العرب تقول القدر، والقدر معروف اللي هو الإناء اللي بتحط فيه مثلا لحم أو غيره ويتعمل له يبقى فيه سائل، لازم يبقى فيه سائل ويستوي اللحم في السائل. للعرب أغلب طهي، أغلب طهيها ما بيكونش في أواني، بيعملوا اللحم كده مباشرة على النار، يعني أغلب أكلهم كده يخلوه على الإيه على النار يتشوي أو كده مباشرة. لكن بقى يجيب قدر فبيحصل إيه، في حاجات بتحصل، في دهن بيطلع وفي مرقة بتطلع وفي أشياء، بس كلها عايزة حاجة إيه تلمها، حاجة تحوطها تحوزها تسيطر عليها. وبالتالي سموا هذا الوعاء اللي بينضج معه اللحم وبيخرج منه هذه الأشياء، وهذه الأشياء تحت السيطرة، مفيش حاجة بتتسرب، مفيش حاجة بتقع، سموه إيه، ها الله يفتح عليه، سموه قدرا، القدر. والقدر زي ما انت فاهم الصورة اللي هي الايه فيها امساك وعاد، ما فيش هروب ولا تساؤل، كل حاجة تحت السيطرة كده وحاجة احيطت وتمت العملية بنجاح في القدر. لكن لو انت بتشوي تلاقي الدهن بيقع ومش عارف ايه بيحصل ايه وحاجات زي كده، في تسيب منه للهواء ما فيش، لكن القدر لا يسمح بذلك الايه التسيب. اول معنى انت لاحظته، خدت بالك من الصورة؟ طيب من ضمن الحاجات اللي العرب بتقولها، بتقول عن بعض أنواع الخيل الأقدر. الأقدر إيه الأقدر؟ الأقدر من الخيل اللي هو في جاريه بيضع مواضع رجليه موقع يديه بالضبط. مش حد فيكم شاف الخيل وهي بالتصوير البطيء عاملة إزاي؟ ما بتجري بسرعة جامدة، بيحصل إيه؟ ان الرجلين يجوا مكان الايدين بالضبط في نفس الموضع، هو هو لا تقديم ولا تاخير. فدي من علامات جوده الايه الخيل، انه خيل جيد وقوي وسريع جدا، سريع جدا، ان هو بيجري بمواضع رجليه تقع موضع قدميه تماما بتمام، لا قبله ولا بعده، يعني حاجه فيها اللي بيسموه الدقة، القيس، الضبط، الإحكام. فتقول إيه الأقدر من الخيل ما يجعل مواضع رجليه في مواضع يديه سواء بالضبط لا تقديم ولا تأخير. رجال العرب قالت ده إيه الأقدر من الخيل. فإحنا لما نظرنا في هذه الكلمات العربية اللي بتدور في معنى اشتقاق القدر والأقدر وكده، وجدنا أن المادة بمعنى المطابقة تدل على الإحكام وضبط الشيء، إحكام الشيء وضبطه، تدل على إحكام الشيء وضبطه، منتهى الإحكام، ده اللي هو الدلالة المطابقة. وتدل باللزوم، تدل باللزوم على أشياء كتير، تدل باللزوم على القيس والتدبير، القيس المقاس يعني بالضبط، ها على القيس والتدبير، فاكر الخيل المترك رجليه مكان، تدل على القيس، تدل على التضييق، الحبس، زي مسألة الحاجة اللي تستوي في القدر ومش عارف ايه، يبقى تدل على القيس والتدبير، تدل على التضييق، الحاجات مهمة جدا، اوعى تهم منك، هنستخدمها ان شاء الله، مهمة جدا في أسماء الله الحسنى، فدنا جدا، لأنك أنت هتلاقي المادة في القرآن الكريم جاءت في أسماء الله تعالى وجاءت في أفعال الله تعالى. يعني أنا قلت لكم المرة اللي فاتت مش هقدر أقولها إلا نبدأ بيها، لأنها ممكن تاخد الليلة وممكن الليلة ما تكفيش. ليه؟ المادة واسعة جدا، مادة في القرآن الكريم واسعة جدا جدا جدا، وفيها معاني تحتاج لمجهود في الربط شوية. فتصلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتكتبوا كده، وممنوع التتنيح والنوم والسرحان، واللي هيتقفش كده يعني هنعمل معه واجب يعني. بس انا بقولك الدلالة اللزوم دي هتنفعنا جدا في الايه، في تتبع مواضع هذه المادة في القرآن الكريم. من ضمن احنا قلنا اربع معاني، القيس والتدبير والتضييق وبعدين في معنيين القدرة على الشيء وامتلاكي، وده باين من إذا قلت لك تحت السيطرة، فكرة الحاجة مفيش حاجة مفيش نقطة بتخرج. خلي بالك فرق بين عادتهم وما يصنعون في القدر. اللي بيصنعون في القدر بيبقى في بركة كتير وفي شغل كتير وفي حاجات كتير بتحصل بتروح لو لم يكن هناك إيه قدر. ومش في أي وقت بلاو كده هم في سفرهم ورحلاتهم مفيش قدر، صح؟ فأكلهم كله بيكون كده نواشف. لكن لما بيكون بقى في بيوت وفي نار وفي قدر وفي عادة بيبقى في خيارات كتير ما بتتحصلش بالطريقة المعتادة. عيش الجو بقى، هاي اللغة العرب كده. اللغة العرب دي بتتاخد من جوهم وعيشتهم وحاجتهم وحياتهم، هي لغة القرآن الكريم، واخد بالك؟ وعلى فكرة انتوا كده، يعني انتوا اللغة اللي انتوا بتتكلموا فيها حتى المصطلحات الشبابية والحاجات دي، ما هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن انعكاس للبيئة للجو، تمام؟ فاحنا بنحاول ان احنا نعيش اجواء هؤلاء الناس، اجواء هؤلاء الناس عشان نتصور دلالة الالفاظ اللي كانت عندهم ازاي. من ضمن المعاني مهمة جدا من لوازم فكرة احكام الشيء وضبطهم التكاثر والتعاظم والشرف. ليه؟ الحاجة المحبوسة المقفولة مقفول عليها تزيد وتمتلئ، الحاجة المتسيبة لكده بيبقى من ضمن المعاني اللوازم انه اللي هو ان انزلناه في ليلة الايه القدر. اللي هنا بقى معناه العظم والشرف والعلو جاي منين؟ جاي من الايه فكره الامساك على الحاجه. الحاجه لما بتبقى ممسكه تزيد، مفيش حاجه بتسقط منها، مفيش حاجه بتروح منها. يبقى احنا قلنا ان المعنى بالمطابقه لهذه الماده الاحكام والضبط. بس خلي بالك الاحكام والضبط ده مترتب عليه لوازم كتير، لوازم طلعت كتير قوي. لكن الإحكام والضبط جاي من إيه؟ جاي من فكرة الأقدر من الخير، وجاي من القدر، إن هي فكرة حاجة تحت السيطرة وحاجة مظبوطة بالمقاس بالملي، خلاص؟ هي دي فكرة الإيه؟ الإحكام والضبط. لكن الإحكام والضبط ده لقيته بيفيض علي بفوائد ومعاني بالغة. ليه؟ هنلاقي ومن قدر عليه رزقه، هتلاقي المسألة التضييق موجود والعظمة والكثرة موجودة. كل الأشياء دي جت منين؟ جت من اللوازم اللي هي في إيه؟ في هذه المادة. مادة غنية جدا وعايزة، ومش عايزين نستعجل، وعشان كده قلت أنا عايز أديها وقتها، مش عايزين نستعجل. فمش هنتقل من نقطة إلا من إيه؟ نستوعب الذي قلناه. خلاص؟ في حد له أي استفسار في اللي اتقال؟ كده تمام؟ يبقى أصل المادة وما يلزم من هذا الأصل ودورانها على لسان العرب في المحسب المدرك بالعين وإلى آخره، تمام؟ من ضمن المعاني اللي جت في القرآن الكريم أن ربنا سبحانه وتعالى وصف المخلوق بالقدرة. قبل ما نذهب إلى أسماء الله تعالى الحسنى، من الحاجات اللي هي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ففي أشياء القرآن بها يصف المخلوق في اشتراك لفظي، في مشاكلة لفظية مع اسم من أسماء الخالق سبحانه وتعالى. من ضمنها ده، بس جاء على طريقة الفعل. يعني ربنا سبحانه وتعالى كتير يقول إيه؟ من قبل أن تقدروا عليهم، بتاعت المائدة، واخد بالك إن هم المحاربين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ماشي؟ يبقى تقدروا، نسب في قدرة ليكم، تمام؟ ومثلا في الفتح في قوله تعالى وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله به، نسب القدرة، يعني ممكن تقدروا ممكن ما تقدرش، تمام؟ حلو جدا. ففكرة القدرة المخلوقة للبشر مذكورة في القرآن الكريم. من ضمن المواضع اللي تهمني قوي عشان هنستفيد فيها إن شاء الله بالمعاني اللي قلناها، اللي هو موضع المدثر. قال لي بالكم النهاردة في اختبار في التسميع وموضع القرآن الكريم كتير جدا، ماشي؟ فصح صح معايا كده عشان إيه تلاحقني. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. ايه بقى معنى هنا قدر دي؟ الـ هنا معناها زي ما قلت لك، قلت لك من معناها القيس والتدبير، اللي هو الواحد دي ايه بيظبط الكلام، بيدقق في في موازين القول. هو عايز لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ده لا شعر ولا كلام العرب ولا حاجة، وكان بينه وبينه يقول لا إله إلا الله سنة بسيطة، واخد بالك؟ لكن قالوا انت سحرك وعمل فيك وسحرك، فقال طب سيبوني بقى أفكر. فعاد يفكر ويقايس ويدرس ويقعد يقرب ويبعد، طب نقول شعر، طب ما مش جاية، طب نقول كذا. هذا الذي كان يصنعه سماه الله سبحانه وتعالى تقديرا، اللي هي محاولة المقايسة والتدبير وحياكة لفظ أو مجموعة ألفاظ تصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قول بشر. فقال سأصله سقر. يبقى الفكرة أنه عموما يعني أنه القدرة نسبها الله سبحانه وتعالى للمخلوق في القرآن الكريم. طبعا القدرة هنا قدرة مخلوقة، ليست هي قدرة الله تعالى، قدرة الله تعالى قدرة أزلية غير مخلوق. فقدرة المخلوق في الحقيقة هي صورة من صور الابتلاء، يعني إنما يقدر الله تعالى المكلف ابتلاء. يعني لما ربنا بيقدر واحد على واحد يجعله قادرا عليه، هذا من صور الابتلاء. فالمفروض اللي ربنا يقدره يقدره على غيره يخاف لو بيفهم. اللي يحس بنوع من انواع القدره على غيره، ها، لو بيفهم صح يعرف انه محل ابتلاء ومحل نظر الله تعالى. ولكن الغفله ان اغلب الناس ليسوا كذلك، فان القدره تطغيهم وتنسيهم. لكن خلي بالك، القدره المخلوقه التي يخلقها الله سبحانه وتعالى في المخلوق إنما هي محل إيه؟ حل ابتلاء واختبار. وإن الله عز وجل ناظر إليك، فلما أقدرك على غيرك. وهي قد خلقها الله سبحانه وتعالى كما علمت من قبله، خلقها بالعلم المحيط وبالمشيئة السابقة وبالرحمة الواسعة وبالحكمة البالغة وباللطف الخفي، القواعد اللي احنا قلناها أكثر من مرة، إنما صنعها كذلك وبلطف. فيجي يقول إنما أوتيته على علم عندي، وقع. هو الحياة مش كده، الحياة إنما أقدرك الله على ذلك ليبتليك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا فكرة القدرة المخلوقة، عشان ننتهي منها، القدرة المخلوقة التي خلقها الله تعالى في بعض عباده فأقدر بعضهم على بعض، إنما ذلك من الإيه؟ من البلاء، اختبار. طيب، قدرة الله سبحانه وتعالى، قبل أن نذهب إلى الأسماء الحسنى، هي قدرة الله تعالى على ما يشاء. فكل ما شاء وأراد هو قادر عليه. ولذلك القدرة من الصفات التي لم يختلف عليها أحد من أهل الملة، ومحدش يقدر يهوب ناحيتها بالإيه؟ بالتأويل. حتى الأشعرة يعني كله في اتفاق على أن صفة القدرة من الصفات اللي هي من أركان الربوبية والألوهية. فلا يكون الرب ربا إلا أن يكون على كل شيء قدير، ولا يكون الإله مستحقا للإفراد بالتوحيد والألوهية والعبودية إلا أن يكون قدير. فالقدرة أمر أصيل في وركن ركين في الربوبية والألوهية. ولذلك القدرة معناها هي قدرته سبحانه وتعالى على ما يشاء، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وكذلك القدرة تدل على التقدير، احنا قلنا القيس والتقدير، تدل على القيس أنه قدر الأقدار في الأزل سبحانه وتعالى. يبقى قدرة الله تبارك وتعالى تعني حاجتين هنستصحبهم معنا في البحث. تعني قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء يريده ويشاءه جل جلاله، وتعني تقديره سبحانه وتعالى الأشياء في الأزل فتقع كما شاء في تقديره الأزلي. فقدر الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف. قدر كل شيء تقدير سبحانه وتعالى. فيبقى إذا أردت أن تفهم قدرة الله عز وجل فتدور مع قدرته، بمعنى القدرة على الشيء وامتلاك الشيء، كل ما أراده وشاءه سبحانه وتعالى فهو عليه قدير، وتكون كذلك بمعنى التقدير للأشياء، فتقع كما شاء سبحانه وتعالى بعلمه ورحمته وحكمته ولطفه بالقواعد اللي احنا اتفقنا عليها. في موضوع أخره شوية إلى فكرة القدر والقدر السابق وكده، اللي ممكن تحتاج يعني مجلس مستقل مش هروبا منها، لكنها ما ينفعش تتاخد مع غيرها، يعني مش كده؟ مش في حاجات ما ينفعش تتاخد مع غيرها، يعني تبقى عايزة الواحد يتفرغ لها فإن شاء الله ممكن نعمل لها مجلس، اللي هي لأن فيها أسئلة وهيبقى فيها حوار، لازم في حوار بيني وبينكم حتى لا يخرج أحد وعنده أي شبهة في المسألة. فالمسألة محفوظة يعني مش هروبا منها، ولكن تفريغا لما يليق لها من الزمان، فكرة القدر وفكرة أنه الكتابة. وابن القيم له كتاب كامل في المسألة اسمه شفاء العليل، وبيقول أن مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ده ما ينفعش يتقال في وسط الدرس، أنا لا أهرب منه، ولكن أفرغ قلبكم عقلكم له لتستوعبوا. فإن شاء الله وعدوا ورتبوا مع ياسر، إن شاء الله نشوف الوقت المناسب، لكن مش مناسب دلوقتي، إحنا عايزين نعيش مع اسم الله تعالى القادر والقدير والمقتدر، ونشوف حظنا، نرى حظنا نحن من العبودية بتلك الأسماء، بعد ما فهمنا أنها تعني شيئين: تعني قدرة الله تعالى على ما يشاء فهو على ما يشاء قدير، وتعني تقديره للأشياء في الأزل السابق المحكم بالحكمة والرحمة واللطف والعلم زي ما شرحنا كده. يعني هذين الشيئين. ونؤجل قضية القدر شوية شيئا قليلا، لعلنا إن شاء الله تعالى أن نوفيها حقها في مقام آخر. طيب، كيف نعبد الله سبحانه وتعالى، أو ما حظنا نحن من العبودية بسم الله تعالى القادر والقدير والمقتدر؟ أول ذلك، يعني أنا عايزك تعيش، أن يحضر قلبك الآن معي في ما الذي يكون في قلبك لما تتعرف على اسم الله تعالى القادر والقدير والمقتدر، ما الذي يحصل في قلبك من العبودية؟ أولا، إذا علمت أن ربك على كل شيء قدير يورثك ذلك حسن التوكل عليه سبحانه وتعالى وحسن الظن به، ويورثك كذلك دوام التعوذ به، لأنه على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فكلما كنت شاهدا لهذا المعنى كلما كان ذلك أعون لك على حسن الظن به سبحانه وتعالى، لأنه على كل شيء قدير، على حق التوكل عليه سبحانه وتعالى لأنه على كل شيء قدير، مما يحملك على لزوم التعوذ به، اللجوء، لأنه على كل شيء قدير. يبقى إيمانك بقدرة الله تبارك وتعالى يحملك على تلك المعاني الأصيلة في التعبد وفي السير إلى الله سبحانه وتعالى. شهودك لقدرة الله تعالى ثانيا يبلغك الرضا بقضائه، ويبلغ التسليم بقدره سبحانه وتعالى، لأن أنت علمت أن قدر الله سبحانه وتعالى، أن قضاءه جل جلاله مبني على أولا علمه المحيط سبحانه وتعالى، وعلى حكمته البالغة، وعلى رحمته الواسعة، وعلى لطفه الخفي جل جلاله، فإنما كان قدره على ذلك. فلما كان الشأن كذلك فإن ما يأتيك من أقدار الله تعالى يكون مستقبلا في قلب الرضا، في قلب الرضا، قلبك هو قلب الرضا بقضاء سبحانه وتعالى وفي التسليم بما سبق به قدره جل جلاله. يبقى الإيمان بقدرة الله تبارك وتعالى يحملك على الرضا بالقضاء والتسليم للقدر. الحاجة الثالثة المهمة اللي تهمنا اللي هي أن يقين العبد بقدرة الله تبارك وتعالى كأنه يرى القدرة النافذة في الأرض وفي السماء يلزمه التوسل والدعاء متوسلا بقدرة الله عز وجل. أنت اعتقدت أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فيكون سبيلك إلى مرادك أن تتوسل بقدرته، يعني باعتقادي، أتوسل إليك باعتقادي ويقيني وإيماني أنك على كل شيء قدير. تعالى في الحاجات بقى اللي هي بتزلزل الناس، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لأنك على كل شيء قدير فأنا أؤمن، قل اللهم يعني يا الله يا معبودي المعبود بحق، ها أنت مالك، أنت مالك الملك، تفعل في ملكك ما تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ها القدرة لما يشاء. فإتيان الملك ونزع الملك ده مظهر من مظاهر إيه؟ ها قدرة الله تعالى، العلم المحيط والحكمة البالغة والرحمة الواسعة والحلم، الحلم والعلم. فأنت لما تراه سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فإذا أنت تقول إنك على كل شيء قدير. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي، يعني في دعاء عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، هو مداره كله على كلمة قدير. يعني هذا الدعاء مداره على كلمة قدير، وكل ما يخطر على بالك من جلب نفع أو دفع ضر هو داخل في قوله تعالى إيه قدير. بس عيشها، يعني انت عودوا للذكر ده زي ما بنقول، ما هو السنة موجود فيها الذكر ده في غير العرفة، يعني في غير عرفة تقوله في اليوم، في اليوم والليل 10 مرات في الصباح 10 مرات في المساء، أو تقوله 100 مرة يكون له مصلحة من الشيطان إلى آخر الأحاديث اللي انتوا عارفينها. انت لما بتقوله بتكرره، ها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يعني له وليس لغيره، جار ومجرور متقدم، قصره له الملك يعني وليس لغيره، له الحمد وليس لغيره، وهو على كل شيء قدير، هي مبناها على كده. فلما كان هو سبحانه وتعالى جل جلاله على كل شيء قدير، افتح بقى، قدير على ما تريد، وقدير على ما تخاف، وقدير على ما ترجو، على كل شيء، على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إذن ففتح الباب بالتوسل والدعاء باسم الله تعالى القدير جاء به القرآن الكريم وجاءت به السنة. الآيات، وهو كتير طبعا، أنا بدي أمثلة وأنت ممكن بقى تبحث، الأمثلة كلها تحمل القلب على شهود قدرة الله تعالى في المراد، في المطلوب. خدت بالك؟ إنك على كل شيء قدير. الأمر الرابع أن مطالعة العبد لقدرة الله تبارك وتعالى تحبسه عن الكبر وظلم العباد، ودي مسألة مهمة جدا، لأن الإنسان أصلا، إن الإنسان لا يطغى، رآه استغنى. هو بني آدم كل زي ما قلت لك قبل كده، كل الإنسان في القرآن الكريم هو كشف لمواضع النقص والخلل في التركيبة الإنسانية، كل في المصحف كله. يلا أين شئ كيف تشاء ستجد ما أقول لك. فكلما تجد أن ربنا سبحانه وتعالى يكشف شيئا من عورات الإنسان، فالإنسان طبيعي طبيعي عنده هذا الميل للطغيان، عنده الميل للطغيان. تمام. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هنا رآه يعني رأى نفسه، يعني أن رأى نفسه مستغنيا. أول ما يحس أنه مستغني يصيبه من إيه؟ الطغيان. فشهود قدرة الله تبارك وتعالى يحجز المرأة عن الكبر وعن الطغيان وعن ظلم العباد. يبقى من أجل بركات شهود اسم الله تعالى القدير أنه يحجز العبد الفاني عن الكبر وعن ظلم العباد. يبقى بقى احنا قلنا انه فكرة ان التضييق ده من لوازم الايه، من لوازم المعنى، المعنى القدرة، يعني ان التضييق من لوازم القدرة. ان اتفقنا ان التضييق من لوازم الاحكام والضبط، ان شيء المحكم والمضبوط يمكن ان يكون من لوازمه التضييق زي ما شرحنا في الاشتقاق اللغوي. لقينا المعنى ده في القرآن الكريم، ده يعني هناخد راحتنا فيه شوية. المعنى ده اللي هو معنى التضييق كتير جدا في القرآن الكريم، معنى استخدام اللي هو قدر يقدر بمعنى ضيق كتير جدا في القرآن. أن الله تعالى يذكر ذلك بمعنى الايه، أنه من فعله سبحانه وتعالى أنه يضيق. بس وجدنا إنه هذا الفعل جه في القرآن الكريم الأصل هو بيتعدى بعلى، زي مثلا في سورة بسم الله الرحمن الرحيم الفجر، وأما الإنسان وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، مش كده؟ قدر على رزقه يعني إيه؟ ضيق. هنا قدر إيه؟ عليه، مظبوط؟ حلو قوي. وبرضو ومن قدر عليه رزقه بتاعت الطلاق، قدر عليه رزقه، وزيها على التأويل الصحيح بتاعت الأنبياء، وذن نون إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه، يعني أنه ضيق عليه، مظبوط؟ دي كلها متعدية بالعلى، قدر على يعني إيه؟ يعني ضيقه، مظبوط؟ جميل. لقينا في مواضع كتير كتير ان الفعل جاي من غير ما يجيله حرف، يعني يسكت عن الحرف، موضع كتير. يعني مثلا الله يستر رزق لمن يشاء ويقدر، مثلا من غير ما يجي الحرف، على سنت متوقع وفهمه ويقدر، يعني ويقدر عليه يبسطه ويقدر. فالبسط ها والقدر الاثنين، البسط والقدر مذكورين مع بعض في القرآن الكريم في موضع كتير جدا في المصحف. يعني أنا أحصيت منها 7 كلها ماشية على هذا النسق، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. تمام، كتير 7 ممكن أكثر، أنا يعني في عجلة كده أحصيت منها 7. اللي أنا بحوم حوله بقى موضعين في القرآن، موضعين اثنين في القرآن، لجوم كده ولا جم كده، لجوم بيقدر على ولا جوم بيقدر بس، واحدة في العنكبوت واحدة في سبب. أخذ بقى مية لو حد يساعدني. يلا نسهلها شوية. ويقدر له، هم موضعين في المصحف، لا يقدر بس وتركت عشان تتفهم يبسط ويقدر، يبقى يقدر عليه يضيق عليه ماشي، او يقدر عليه بالتصريح زي ما قلنا الموضوع اللي قلناها سواء في الفجر أو في الطلاق أو في الأنبياء، كلها عليه عليه. لأ، الموضعين دول في العنكبوت الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له، هو المعنى عليه، صح ولا فاهمين حاجة تانية؟ هي معناها كده، معناها يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر عليه الرزق، يبسط له ويقدر عليه، ولا مش ده العربي؟ يبسط له ويقدر عليه. لكن لقينا الموضع ده في العنكبوت، الموضع الثاني في السبع شبيه به، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له، وربع الاثنين، فسبق فيها اثنين وربع، فيها واحدة ويقدر من غير، وفيها واحدة ويقدر له، وربع على طول آيتين وربع بينهم آية، صح؟ حد متابعني؟ طيب حلو قوي. لقينا الموضع عنده في القرآن الكريم ويقدر له، ايه ويقدر له؟ اتفقنا انه معنى القدرة معناها التضييق، لما بتقابل البسط يبقى التضييق، وان الاصل تعديها بعلى، يعني ضيق عليه، قدر عليه يعني، ومن قدر عليه ضيق عليه. لقينا الموضعين دول، قالوا المحققون من المفسرين، هاي انا ما لقيتش حد، انا طبعا كنت عندي انطباع فيها، بس الحمد لله انه يعني ايه وجدت ما يؤيد هذا الانطباع عند الطاهر بن عاشور الوحيد تقريبا، يعني انا قرات ولا 30 40 تفسير فيها، ما لقيتش حد قال بالنص ما قاله الطاهر بن عاشور. هو قال لما كان هذا غلب في الآيتين جانب المؤمنين لم يتعدى بحرف الاستعلاء اللي هو على، ولكن عدي بحرف اللام اللي هو له، لأن المقدر في المواضع دي هو في الحقيقة لهم لا عليهم، وده بقى المدخل اللي احنا عايزين نتكلم فيه شوية، ان اهل الايمان البسط والتقدير لهم للمؤمنين، عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهو الشيخ بيقول إنه الموضعين دول جايين في سياق الكلام على أهل الإيمان خلص، مش على الإنسان، مش على العموم. الآيات الأخرى اللي فيها عليه أو تركت عليه للتقدير هي في العموم قاعد كلية، لكن لما كان الحديث في هذين الموضعين للأهل الإيمان قيل لهم إن هذا التقدير لكم لا عليكم، لكم لا. يبقى أهل الإيمان، هذا بقى لهم من احنا في درسنا، أن شهود أهل الإيمان للبسط كشهودهم للقبض، لأن الله سبحانه وتعالى هو القابض الباسط، واخد بالك؟ يبقى التعبد هنا بالتضييق، قلت لك من معاني المعنى الأخير الخامس اللي هنتكلم فيه هو معنى التضييق. التضييق في الحقيقة عند أهل الإيمان هو من مقامات التعبد والتأله التي حتما ويقينا يمر بها السالك إلى الله تعالى، محال أن تسير إلى الله تبارك وتعالى من غير أن يتعبدك باسمه الباسط والقابض، لا فيش عبودية من غير بسط وقبض، ما تبقاش عبودية، لا بد للعبودية أن تمر بالقبض وبالبسط، بالخفض وبالرفع، بالتقديم وبالتأخير. أسماء الله تعالى ده مقتضى أسماء الله الحسنى، هنشرح إن شاء الله بالتفصيل الموضوع، بس المهم انك انت مبدئيا ترى ان هذا التضييق اللي هو من معاني القدرة الالهية، معناها القدرة ان الله تبارك وتعالى من قدرته انه يضيق، وهذا من لوازم ربوبية الله تبارك وتعالى أنه يقبض ويبسطه سبحانه وتعالى، وأنه يرفع ويخفض، وأنه سبحانه وتعالى يقدم ويؤخر جل جلاله. ففكرة التقدير اللي هو التضييق لما وجدناها في الآيتين في العنكبوت السبع لقينا إنه ويقدر له، يعني له لا عليه. يا أيها المؤمن إنما يأتيك من التضييق إنه بإيمانك لك لا عليك، بإيمانك بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته إنه لك لا عليك. وهذا من ألطاف القرآن الكريم إن ربنا سبحانه وتعالى يأخذ بأيدينا إليه بهذا اللطف الخفي جل جلاله، أنه يتعبدنا بهذا القبض وهذا البسط سبحانه وتعالى. قصة بقى القبض والبسط مذكورة في القرآن الكريم بس مش في أسماء الحسنى، موجودة في الأسماء الحسنى في السنة، لكن في القرآن الكريم موجودة بالفعل. سورة البقرة، يلا حد يساعدك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. القاعدة العامة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، دي كتير في القرآن، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ها؟ والله يقبض ويبسط، ده تذكير أو تعليل بالطلب الأول، يعني اوعى تنسى نفسك، يعني إن أقرضت فمنه سبحانه وتعالى، اوعى تنسى روحك، إن أعانك فأقرضت فإنه منه، فإنه من بسطه. وإن لم تستطع أو أقرضت الذي قد قبض عنه فمنه، يعني أنتوا اتنين، واحد قبض عنه واحد بسط له، فبيقول اللي بسط له أقرض الذي قبضت عنه، وذلك مقتضى ربوبية الله تعالى. فقبض وبسط وأمر، أمر الذي بسط أن يبذل لمن قبض، ها؟ هي معناها كده، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يبقى هنا في مقرض وفي مقترض، صح؟ المقترض ده اللي هو اللي عليه في حالة القبض، والمقرض ده اللي هو في حالة الايه، عشان تنفع عشان تفهم بقية الآية. والله يقبض ويبسط، والختام بقى أروع، ما فيش أروع من كده ولا أبدع من كده، وإليه ترجعون. يعني في النهاية كل ده فاني، ويبقى عبوديتك، لا تبقى في، لا يبقى في إلا عبوديتك، لا يبقى الله تعالى إلا عبوديتك واستجابتك وطاعتك ويقينك على الله سبحانه وتعالى في بذلك الذي هو من مقتضى قبض الله تعالى وصله. فالله تعالى يقول والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. طبعا الموضوع أكبر من أن يكون القبض والبسط في المال. أول ما بيخطر على بال المكلف أو القارئ القرآن الكريم إن القبض والبسط هو في المال، في الحقيقة المال متأخر جدا في رتب القبض والبسط. فأنا بقى عايز نقعد نفكر مع بعض، هو مقتضى القبض والبسط في قوله تعالى والله يقبضه ويبسطه اللي هو خرجنا منه من القدرة ومن قدرة عليه، ها؟ ويقدر له، خرجنا احنا من دي، هو القبض والبسط محله فين؟ ماشي الدكتور بيراجع معانا سورة البقرة. تمام؟ ده طلعت المسألة إن القبض والبسط في المال متأخر الرتبة، وإن أنوار القبض والبسط تكون فيما هو أعلى وأرقى من هذا المال من الثاني. فإيه بقى هي مواضع القبض والبسط؟ وهي أما كيفية التعبد باسم الله تعالى القابض الباسط، وباسم الله تعالى المعز المذل المقدم المؤخر الخافض الرافع، الأسماء دي كلها تدور في هذا الفلك. ها؟ تبتيجي في الصلاة قبل التسليم آخر حاجة اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ما قدم إلا بك، وما أخر ما أخر إلا بك. مظبوط. فعايزين بقى نتفكر شوية كده في إيه، في التعبد بسم الله تعالى المقدم والمؤخر والقابض والباسط، ونرى محل القبض والبسط الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة. انتهينا إلى التفكر في منازل قبض الله تعالى وبسطه، وقلت لك ما من عبد يسير والله تعالى إلا ويكون له في مقامات القبض والبسط ما يكون له. فالأمر بين القبض والبسط، لأن لما سمى الله عز وجل نفسه بالقابض الباسط علمنا أن الأمر لا يخرج عن ذلك. فحالك إما أن يكون في حال القبض أو أن يكون في حال البسط. وبناء عليه نحن نتفكر في منازل القبض والبسط، منازل القبض والبسط في العباد، لنعبد الله سبحانه وتعالى كما أراد جل جلاله. أشد القبض وشره ما يكون في القلب، وأعظم البسط وأجمله ما يكون في القلب. البداية القبض والبسط على الحقيقة، يعني إن أردت أن تذهب إلى غاية غايات القبض والبسط ما يكون في القلب. فإذا كان المقام مقام قبض في القلب فهو أشده وشره، وإذا كان المقام مقام بسط في القلب فهو خيره وأجمله. ربنا تعالى يقول: فمن يرد الله به، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الألفاظ دي هي القبض والبسط بالضبط. إزاي؟ فمن يرد الله أن يهديه الشرح معناه الإيه؟ لأن الحاجة اللي بتتشرح بتتوسع، هي كان سطح صغير كده لما شرحناها ها انبسطت، حصل لها بسط. فالشرح سبيل من سبل البسط. فمن يرد الله أن يهديه يشرح، ده بسط صدره للإسلام. طيب، ومن يرد أن يضله، يبقى في درس بتاع القدر اللي قلت لك عليه عشان ما تشغلش نفسك، تشغلش بالقضية دي خليها بعدين. ومن يرد أن يضله ها يجعل صدره ها ضيقا حرجا. حرج شدة الضيق، ضيق الحرج، وده مقتضى الايه؟ القبض. وأشده وأخبثه وشره ما يكون في القلب، حتى وصفه سبحانه وتعالى بوصف عجيب: كأنما يصعد في السماء. يعني كلما صعد الإنسان إلى أعلى كلما ضاق صدره وتحرج. حاجة مادية، يعني كأنما ده تشبيه مش كده؟ فبيشبه المعنوي بالمحس المدرك بالحاسة. تقول وجه كالقمر، القمر ده بنشوفه بعينينا، تمام؟ فأنت جبت لي حاجة أنا بشوفها بعينيا وقربت لي بها الفكر، تمام؟ تقول كلامه كالعسل من حلاوته، يعني يكون له مذاق كأنك تذوق كلامه، وهكذا. فأنت بتقرب المدرك المعنوي أو ما يشبهه بشيء يدركه السمع بحسته. فربنا تعالى يقول كأنما، دي بقى الإيه؟ يصعد اللي التدرج في السماء، اللي بيطلع جبل واللي بيركب مش عارف ايه، كل ما يطلع كل ما يضيق صدره. تقل نسبة الأكسجين ويقل صب يضيق لا تبقى نفسه حرج تحرج صدره، بمعنى أنه بيحصل بالتدريج يريد أن يضله. الصورة هنا صورة عايزة تفكير، أنه ما يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء حتى يبلغ الغاية من ذلك وهي أخبث الغايات. يبقى أول منازل القبض والبسط اللي تهمنا جدا هي منزل القبض والبسط في الإيه؟ في القلب. القلب الذي بسط الله له ما بسط ده يسعى الدنيا كلها، حب الناس كلها، حب الخير، حب وتجده قلبا معطاء قد وسع الله تعالى فيه وبسط له. والعكس بقى والعياذ بالله كما تعلمون. الإمام القرطبي من الناس اللي لهم عناية بالموضوعات دي جدا، سواء في التفسير أو في الكتاب اللي هو الخاص بالأسماء والصفات، فبيقول يجب على المكلف أن يعتقد أنه لا قابض ولا باسط إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقبض الجميع ويبسطه، هو الذي يقبض الألسنة والقلوب والأيدي وسائر الأسباب. وابتدى يشرح بيقول فإن كان أو فإن كنت، هو خطابه ده بيقول كانوا قاعد يكلمك يعني، فإن كنت مبسوط القلب بالمعارف والحقيقة والعلوم الدينية فابسط بساطك وابسط وجهك واجلس للناس حتى يقتبسوا من ذلك النبراس. يعني بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالبسط في المعرفة، وأجل المعارف العلم بأسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة الأسماء والصفات. فمن بسط الله تعالى قل فابسط بساطك للخلق وابسط وجهك للناس واجلس لهم للناس حتى يقتبسوا من ذلك. وإن كنت ذا بسطة في الجسم، من اللي قالها الدكتور محمد أزاله عليكم، بسطة في العلم والجسم، يقول فابسطه في العبادة التي تفضي بك إلى السعادة، وفي الصولة على الأعداء، وفي الجهاد، وفي إعانة الخلق. وإن كنت ذا بسطة في المال فابسط به يدك، يعني بالعطاء يدك، وأزل ما على مالك من الغطاء. فذلك البسط الذي تذهب ولا توكي، يعني تربط، فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك. وإن كنت لم تنل حظا من هذه البسطات فابسط قلبك لأحكام ربك سبحانه وتعالى، ولسانك لذكره، ويدك لبذل الواجبات عليك، ووجهك للخلق. أدنى حاجة، أقل حاجة، يعني إن لم تؤت بسطة في المعارف بأسماء الله تعالى والعلم، ولم تكن باذلا ذلك لخلق الله تعالى، ولم تؤت بسطة في الجسم، ولم تؤت بسطة في المال، فابسط قلبك أنت لأحكام الله تعالى، ولسانك لذكر الله تعالى، فيكون مبسوطا غير مقبوض. يعني من القبض أن يقبض اللسان عن ذكر الله تعالى، ومن البسط أن يبسط اللسان بذكر الله عز وجل. وليس ذلك إلا بالله، والله ما يذكر الذاكر إلا بإذن الله، والله لا يذكر الذاكر إلا بإذن الله. فإن شاء الله تعالى بسط له، فبسط لسانه بذكره سبحانه وتعالى، ويده لبذل الواجب عليه والقيام بين يديه ووجهه للخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد فالقى أخاك بوجه طلق. وكان في قصة كده لطيفة أنه في واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبواب من أبواب الخير يفعل كذا فقال إن لم يستطع وأطال معه النبي صلى الله عليه وسلم النفس. والواحد يعجب من صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يقول له مش لاقي مفيش حاجة في الآخر قال له إيه امسك لسانك وأطلق وجهك للخلق خليك منبسط الوجه للناس فذلك فيه ما فيه من الخير. هكون منبسط أن يبسط وجهه للناس إن لم يكن يعني قد مكنه الله سبحانه وتعالى بباب من أبواب الرزق مما من الصحة من الجسم من المال من العلم فلا يكن أقل من أن يبسط هو قلبه لأحكام الله تعالى ولسانه لذكر الله جل جلاله. الشاهد إن موضع البسط والقبض فيما يتعلق باسم الله تعالى القابض الباسط وهو الذي تفرعنا إليه من القدر اللي هو التضييق وأن هذا من مقتضى اسماء الله تبارك وتعالى وأنه من سلم الترقي في العبودية. لن تعبد الله تبارك وتعالى إلا كما عبده أصفياؤه وأنبياؤه. وقد رأيت في أحوالهم عجبا هو في حد من أنبياء الله تعالى لم يعش أزمانا من القبض وأزمانا من البسط؟ واحد بس في واحد. بالعكس أنت لو درست أحوال أولي العزم بس من الرسل الخمسة سترى عجبا من أحوال القبض والبسط. فإن كان ذلك مع أصفياء الله تعالى ومع خيرته من خلقه ومن اجتباهم على جميع خلقه على الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فذاك منهاج العبودية وطريق السلوك إلى الله تبارك وتعالى. فحذاري أن تستوحش من قبض. بالعكس لله تعالى في كل حال من تلك الأحوال عبودية. ففتش عن عبودية الله تعالى فيما يكون من هذا الإيه من هذا القبض. واخدين بالكم يعني سيكون الكلام في آخر حاجة قلناها مما يتعلق بالتعبد باسم الله تبارك وتعالى القادر والقدير والمقتدر أنك ترى التضييق الذي جاء هو من منازل العبودية والترقي في السلوك إلى الله تبارك وتعالى. فإذا سألت نفسك ماذا تشهد في قبضه سبحانه وتعالى وفي خفضه وفي تأخيره وماذا يشهد قلبك في بسطه سبحانه وتعالى وفي رفعه وفي تقديمه كلنا لازم نمر بكده أو مش كده زي ما قلت لك ما فيش لحظة في حياة المرء إلا أن تكون إما في هذا أو في ذاك. إما أن تكون أنت الآن في شيء من البسط والله ناظر إليك أو أن تكون في شيء من القبض والله تعالى ناظر إليك أو أن يجتمع الأمران في بابين من الأبواب. نحن أبواب كثير ها؟ بس اعلم أن أعظم البسط على الإطلاق ما يكون في الصدر في القلب وأن أشد القبض ما يكون في القلب. احذر من ذلك. القبض ضاقت المسالك فساء الظن بالله تعالى هو ده القبض. القبض أن يسوء الظن بالله عز وجل لما ضاقت مسالكه وضاق صدره كما وصف الله تعالى في سورة الأنعام. يبقى بالتالي كل واحد منا من عباد الله تعالى ينظر فيما يأتيه من قبض الله تعالى وبسطه ويوقع ما يجب من العبودية والذكر لله سبحانه وتعالى في كل مقام من تلك المقامات. في القبض له عبودية وفي البسط له عبودية. وربنا سبحانه وتعالى فرض فرضا في القرآن مهم جدا تتذكره، أن واحد ممكن يعني واحد على قده يعني مش عارف يقول لك إيه، طب ربنا ما وسعهاش للكل ليه؟ ما خليها واسعة كده على طول. إيه يعني لازمة الإيه؟ القبض ليه؟ المسألة ما هيش جاء الجواب، ولو بسط الله الرزق لعباده على طول لبغوا. عند حاجة من لوازم تلك الخلقة البشرية انه لو استمر حال البسط لحصل البغي. ربنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي يعلمني وأعلمك، الذي خلقك يقول لو بسطت لك أبدا لحصل البغي، تجاوزت الحدود، ولكنه يردك إليه بشيء من القبض. ده في العبودية والذكر. ليلة تقرأ تلاقي الدنيا ماشية، ليلة تقرأ تلاقي الدنيا قافلة. ما هي القافلة دي عشان تشد حيلك، عشان تزيد من الإقبال عليه سبحانه وتعالى، عشان تعلم إن اللي كان ميسور كان بالله مش بيك. خدت بالك؟ فإنه يسوسك سبحانه وتعالى، يسوسك إليه بالقبض والبسط. وقال لك لو كانت بسط على طول لحصل البغي، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. القدر اللي احنا بنتكلم عليه التقدير، القدر هنا مش معنى بقى التضييق، لا، هنا بمعنى الكيس والضبط. شنو القيس والضبط؟ هنا بالقيس والضبط بالإحكام، وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. لكن هل البسط؟ لا، اوعى تفتكر ان انت لو حال من البسط الدائم حتى في الذكر والعبادة، حتى في الذكر والعبادة لو بسط دائم ابدا محال. نفس البشرية على طول تقع في حمأة البغي، لكن لابد ان يكون بحكمة الله تعالى وبلطفه الخفي جل جلاله يكون في القبض والبسط. فخليك واعي وافهم عن الله تبارك وتعالى أن ما يأتيك من قبضه إنما هو لصالحك، لإصلاحك، لإصلاح سيرك إليه سبحانه وتعالى، في مالك، في ولدك، في أهلك، في علمك، في صحتك، في من تحب، إلى آخره. إنما يكون هذا القبض لك بدليل العنكبوت وسبب. أيها المؤمن ويقدر له، اوعى تنسى، اوعى تنسى انه لما قدر كان لك، لما قدر، لما ضيق، ده كلامه مش كلام انا جل جلاله، لما قدر قدر لك لا عليك. احسن الظن بالله وتسير اليه سبحانه وتعالى بين القبض والبسط. ففي القبض عبودية، البسط الشكر، القبض الصبر، وكل ذلك وأنت واقف بالباب. فإن كان بسطا فله الشكر، وإن كان قبضا فله الصبر، والأمر بينهما. وعلى فكرة ليس أحدهما بأيسر من الآخر، بل ربما كان الشكر أصعب وأشق على النفس، ربما كان الشكر أشق على النفس البشرية. فاوعى تتصور انه لا، بدليل لبغوا انه هو لو بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يعني دي طبيعة النفس البشرية. ففي البسط شكر، وفي القبض صبر، والسير إليه سبحانه وتعالى بينهما إلى أن تلقى. والسعيد الموفق من بصر بذلك ومن عبد الله سبحانه وتعالى على ما ذكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم صل على محمد، أنزل المقعد المقرب من كامل القيامة. الحمد لله رب العالمين. أقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.